طلعا خوات حسيا طلعا يسألنا وحدك اجيتنا وين تكفنا عباس اخونا وين عندك خبر عنا وناشدا منا وين تكفنا جاوب هن المظلوم غاب القمر هاليوم جاوب هن المظلوم غاب القمر هاليوم من راح ابو السجاد صوب الشريعه راح ولقى العباس شوفه قطيعه من راح ابو السجاد صوب الشريعة راح ولقى العباس شوفه قطيعة للخيمة رد ردود نوح وفجيعة لقلنا بالصرخات نات الوديعة لقلنا بالصرخات نات الوديعة لمخيمك رديت وحدك يا والينا وين القمر وين منتظر ظلينا للخيمة وحدك جيت يا الوالي حاجينا نار العطش بينا منتظر ظلينا نادى بقلب مهموم غاب القمر هاليوم نادى بقلب مهموم غاب القمر هاليوم طلعا خوات حسين طلعا يسألنا وحدك اجيتنا وين تكفنا عباس اخونا وين عندك خبر عنا وناشدا منا وين تكفنا جاوب هن المظلوم غاب القمر هاليوم جاوب هن المظلوم غاب القمر هاليوم سبط النبي من شاف حالة خواته تتسافح من العين دمعة بناته دمعة بناته سبط النبي من شاف حالة خواته تتسافح من العين دمعة بناته جمعت عليه النور كنا يباته يتمنى صار الموت تخلص حياتي تخلص حياتي باب الخيم محتار يتأمل أطفاله ويشاهد الحالة شيخبر عياله دلالة يلهب نار يطفي دلالة والقطعة ماله شيخبر عياله شينطي خبر وعلوم غاب القمر هاليوم شينطي خبر وعلوم غاب القمر هاليوم طلعا خوات حسين طلعا يسألنا وحدك اجيتنا وين تكفنا عباس اخونا وين عندك خبر عنا وناشدا منا وين تكفنا جاوب هن المظلوم غاب القمر هاليوم جاوب هن المظلوم غاب القمر هاليوم لحظة بالدمعات تقصد لطيف له تنظر لعين بعين تبكي وتصيد له تبكي وتصيد له كل لحظة بالدمعات تقصد لطيف له تنظر لعين بعين تبكي وتصيد له هالطفلة بالعبرات صارت تسيئ له يا ابو يا عمي وين مهمومة لاجله مهمومة لاجله شي جاوب الأطفال باب الخيم لما وتجمعوا يمه محتار ابو اليمه ساكت غدا بهالحال ما تطلع الكلمه زادوا كثر همه محتار ابو اليمه وعلى الجفن مرسوم غاب القمر هاليوم وعلى الجفن مرسوم غاب القمر هاليوم طلع خوات حسين طلع يسألنا وحدك اجيتنا وين تكفنا عباس اخونا وين عندك خبر عنا وناشدا منا وين تكفنا جاوب هن المظلوم غاب القمر هاليوم جاوب هن المظلوم غاب القمر هاليوم ساكت وقف محتار وعيونه تدمع طفلة وتريد جواب من عنده تسمع يا من عنده تسمع ساكت وقف محتار وعيونه تدمع وعيونه تدمع طفلة وتريد جواب من عنده تسمع حاير وقف شي يقول يا كلمة تطلع ويشاهد الرضعان بالدمعة يرضى بالدمعة يرضى لن زين بتنادي حاجيني يا ابن امي يا زيد هضمي همك مثل همي شو عندك خبر تخفي عدل القمر مرمي جسمه وقع مدمي همك مثل همي صاحش يفيد اللوم غاب القمر هاليوم صاحش يفيد اللوم غاب القمر هاليوم طلع خوات حسين طلع يسألنا وحدك اجيتنا وين تكفنا عباس اخونا وين عندك خبر عنا ويناشدا منا وين تكفنا جاوب هن المظلوم غاب القمر هاليوم جاوب هن المظلوم غاب القمر هاليوم نادى بقلب محزون جمراته تلهى يم النغر عباس عفته يا زينب عفته يا زينب نادى بقلب محزون جمراته تلهى يم النهر عباس عفته يا زينب طايح بلا شفين بالدم تخضب سهم القدر بالعين طاح وتصاب طاح وتصاب لقيت على جرف الماي متوذر لقيته لما انت عنيته يا ما ترجيته ناديته قوم وياي يا خويا ناديته بدموعي حاجيته يا ما ترجيته وجروحه تجري دموع غاب القمر هاليوم وجروحه تجري دموع غاب القمر هاليوم العن خوات حسين العن يسألنا وحدك اجيتنا وين تكفنا عباس اخونا وين عندك خبر عنا وناشدا منا وين تكفنا جاوب هن المظلوم غاب القمر هاليوم جاوب هن المظلوم غاب القمر هاليوم ودعت اخويا هناك ودموعتي يجري ظهر انكسر ومشيت ايدي على ظهري ايدي على ظهري ودعت اخويا هناك ودموعتي يجري ظهر انكسر ومشيت ايدي على ظهري اتخطى على الجمران امشي على صبري فوضت من فرقاه للباري امري للباري امري يا زينب وتدرين طبع الصبر بينا بالرحمة بارينا هو اللي جازينا والواجب تصبرين هالمحنة تكفينا متقدر علينا هو اللي جازينا وبحكمة القيوم غاب القمر هاليوم وبحكمة القيوم غاب القمر هاليوم العن خوات حسين العن يسألنا وحدك اجيتنا وين تكفنا عباس اخونا وين عندك خبر عنا وناشدا منا وين تكفنا جاوب هن المظلوم غاب القمر هاليوم جاوب هن المظلوم غاب القمر هاليوم